بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. باب المسح على الخفين، الحديث 21. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هذا رواه البخاري ومسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة تبوك كما سنبين، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. طبعا هذا كان في غزوة تبوك، يعني السنة 9 من الهجرة. يعني أن بعض الناس يزعمون أن المسح الخفين منسوخ. قال العلامة عبد الله البسام: هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل الغسل، فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من العلماء المسلمين. كلمة المعتبرين يعني كانوا يقول الشيعة لا اعتبار بهم وبمخالفتهم، لأنهم لم يجيزوا المسح على الخفين، وقالوا بالمسح على الأرجل المكشوفة، يعني حتى قال بعضهم بأصبع واحد على ظهر القدم، يعني هذا يكفي، كما سنبين تأويلا لقراءة آية الإيه وأرجلكم يعني وأرجلكم على الخط. يقول: لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة ولله الحمد، فورد عن 80 من الصحابة منهم 10 مبشرين للجنة. يقول: ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف لهم الشيعة في عدم مشروعيتها والأخذ بحديثها لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة. يقول: والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله أن تؤتى، ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة. نتعرف على راوي الحديث والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. يقول: هو أبو عبد الله وقيل أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر، ينتهي نسبه إلى عوف بن ثقيف الثقفي، أسلم عام الخندق في السنة الخامسة. الخندق كانت يعني في شوال من السنة الخامسة، وقدم مهاجرا، وقيل أول مشاهده الحديبية، كان في ذي القعدة من سنة 6. نزل الكوفة ومات بها سنة 50 وهو ابن 70 سنة. مات وهو أمير الكوفة لمعاوية رضي الله عنه. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 136 حديثا. قول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، لمالك ومسلم وأبي داود أنه كان في غزوة تبوك، وأن ذلك كان في صلاة الفجر. قول: فأهويت لأنزع خفيه، قال ابن بطال: في خدمة العالم، سن يصحب العالم بيسعى في خدمتي وتشرف بخدمتي. يقول: فأهويت لأنزع خفيه، يعني الناس صلى الله عليه وسلم ما أمره بذلك، ولكن هو علم أنه يريد أن يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه أدخل قدميه يعني طاهرتان فسوف يمسح على الخفين. قال ابن بطال: في خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره، وفيه الفهم من الإشارة ورد الجواب عما يفهم عنها لقوله فقال دعهما، قوله فإني أدخلتهما طاهرتين. قال النووي: فيه دليل على المسح على الخفين، على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة، يعني لازم الإنسان يتم الوضوء أولا ثم يلبس الخفين، يعني مش يغسل مثلا قدم اليمنى ويلبس الخف الأيمن ثم يغسل القدم اليسرى ويلبس الخف الأيسر، ما تمت الطهارة بعد أن الطهارة لا تتبعض. ولكن أهل الظاهر التأويل الظاهري يقول إن المراد إن إيه إن القدم ما يكونش عليه نجاسة، وطبعا ده خلاف المفهوم من الحديث. يعني يقول: لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذهبنا يعني الشافعية أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة، حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها وغسل رجله اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى، أنه يبقى دخل اليمنى قبل أن تتم الطهارة، فلا بد من نزعها وإعادة لبسها. مسألة تتعلق بالدروس السابقة، نفرض ان هو يعني فعلا غسل اليمنى ولبس الخف الايمن ثم غسل اليسرى ولبس الخف الايسر، وقل ان هذا لا يصح المسح عليهما لان اليمنى يعني ادخلها قبل ان تتم طهارته. نفرض ان واحد نصحه وقال له يعني لا يجوز هذا، لا يجوز لك المسح على الخفين، لان فلو خلع الخف الايمن تنتقض طهارته او لا؟ يعني على التوالي، يعني مجرد ما طبعا يعني لا تنتقض لانه يجوز ان يغسل اليسرى قبل اليمنى لان القدمين كالعضو الواحد بالنسبه للترتيب، والمؤلاء اذا كان العهد قريب فممكن يخلع اليمنى مره ثانيه ويغسل القدم اليمنى ويلبس الخف وممكن بعد ذلك يمسح على الخفين. فهو لو خلع اليمنى وغسل رجله اليمنى مره ثانيه ثم لبس الخف يبقى الطهارة كاملة، وشرط المولاة وشرط الترتيب يعني واقع، وإن كان يكره غسل اليسرى قبل قبل اليمنى ولكن الطهارة هكذا تكون صحيحة. يقول فلا بد من نزعها وإعادة لبسها، ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونه ألبست بعد كمال الطهارة. قال الحافظ ما ملخصه ولأبي داود: فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، وللحميدي في مسنده قلت يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا يعني ثلاثة أيام بلياليها في السفر، وليلة إذا أقمنا. قال ابن خزيمة: ذكرته للمزي فقال حدث به أصحابنا. ابن خزيمة إمام الشافعية، لقب الأئمة، والمزني تلميذ الشافعي. قال ذكرته للمزني فقال حدث به أصحابنا فإنه أقوى حجة للشافعي، اللي هو التوقيت، يعني المسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني غير وقت الغسل، يعني هو مثلا توضأ الفجر ولبس الخفين ومسح في صلاة الظهر على الخفين، فبنعد خمس صلوات يعني من أول المسح، يعني هو أول مسح يعني الظهر، فعنده الظهر العصر والمغرب والعشاء والفجر ثاني يوم، خمس صلوات. لو مسافر يبقى 15 صلاة يمسح على الخفين، ما تحسبش المرة التي غسل فيها القدمين. لأن تقريبا الإمام مالك لم يقل بالتوقيت، فقال ابن خزيمة ذكرته أي هذا الحديث للمزني فقال لي حدث لي أصحابنا يعني من الشافعية فإنه أقوى حجة للشافعي. يقول وحديث صفوان وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري، يعني رجال مش رجال البخاري اللي هم أعلى درجة في الثقة واتصال السند، لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس. وأشار المزني بما قال إلى خلاف المسألة، ومحصله أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء، وخالفهم داود فقال إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح. فالطهارة يعني الطهارة الحكمية اللي هو يستبيح بها الصلاة، ولكن داود الظاهري قال يعني إذا لم يكن على الخدمين نجاسة يجاز له يعني المسح على الخف، ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له يعني عندهم، لأن التيمم مبيح يعني مبيح للصلاة، لا رافع يعني للحدث، لا يرفع الحدث، ولكنه يبيح الصلاة لفاقد الماء أو من تعذر عليه استخدام الماء. وخلفهم أصبر قال ولو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما ثم أكمل باقي الأعضاء لم يبح المس عند الشافعي لشرط ترتيب، يعني هو غسل رجليه الأول ولبس الخفين وبعدين غسل بقية الأعضاء، فطبعا لا يصح ذلك، لا يجوز له المس لأن الترتيب كما ذكرنا قبل ذلك أنه معتبر، لأنه ذكر يعني ممسوح بين مغسولين: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني إلى الكعبين. فلو أن الترتيب غير المراد فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، وكذلك يعني نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية الحديث ابدأوا بما بدأ الله به. فاعتبار يعني وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب ولكن يعني كما قالوا الواو هنا في فعل واحد يعني فتفيد ترتيب يعني إيه يعني أجزائين فتفيد ترتيب يعني هنا ولكن الواو في أفعال يعني مختلفة أقيم الصلاة وآت الزكاة مثلا الواو لا تفيد الترتيب هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة ولكن الواو عندما يعني طلبت أجزاء يعني فعل واحد فهي تفيد الترتيب يعني كما بينا يعني قبل ذلك فالشرط الموالاة أن الإنسان يغسل العضو قبل أن يجف العضو السابق والترتيب يعني شرطان لصحة الوضوء عند الشافعي وعند الجمهور يقول لم يبح المسح عند الشافعي من وافقه على إجابة الترتيب وكذا عند من لا يجيبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض حتى لمش أوجب الترتيب ما ينفعش أنه يغسل القدمين ويلبس الخفين لأنه ليس في حكم الطاهر ولكن يغسل القدمين آخر شيء بيبقى كملت طهارته فإذا كل مسعى الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع مش فيها خلاف يعني الإنسان إذا احتاج يعني إلى أن يغتسل يخلع الخفين ويغتسل ما يغسل الأعضاء ويمسح على الخفين بالنسبة للغسل ولكن يجب عليه غسل القدمين في الغسل ولا يجزئ المسح بالنسبة للغسل فإذا ثانية لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت القلب التوقيت اللي هو يوم وليلة المقيم وثلاث أيام للمسافر عاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما لو خلع الخفين يبقى انتقض وضوء عند يعني أحمد وإسحاق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول يعني كأنه يقول لو خلع الخفين بينتقض وضوءه يعني عند أحمد وإسحاق وعند بعض العلماء إن هو يمكن أن يغسل إيه قدميه يعني مجرد يعني خلع الخفين وقال حسن بن أبي ليلى وجماعة ليس عليه غسل قدميه وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه طبعا في فرق بين المسح على الرأس والمسح على الخف أنه لا يجب عليه آية المسح وفيه نظر وإذا تعليق للعلامة بن باز في هامش فتح الباري يقول وجهه يلوجه هذا النظر أن الرأس أصل يمسح مع وجود الشعر وعدمه يعني لو واحد توضأ ومسح على شعره ثم حلق شعره ينتقض وضوء أم لا لا ينتقض لأن يعني هو مسح على رأسه يعني الشعر مش مقصود يعني ومسح على رأسه لو حلق شعره لا ينتقض وضوء ليس من نواقض الوضوء ولكن لو مسح على الخف ثم خلع الخف فالمسح على الخفين بدل عن غسل القدمين فهذا بدل ولكن المسح على رأس أصل فيقول وجهه أن رأس أصل يمسح مع وجود الشعر وعدمه والمسح على الخفين بدل من غسل القدم فافترق فهذا قياس مع الفارق وذلك يترجح القول ببطلان الوضوء إذا خلع الخفين ولكن لو توضأ ومسح على شعره ثم حلق شعره فالوضوء صحيح ولا يكفي غسل القدمين لفوات الموالاة يعني ينبغي أن يكون غسل الأعضاء متواليا يعني فإذا ثانية يقول لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح اللي هو حديث صفوان بن عسال اللي هو يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام للمسافر فهذا حديث يعني صحيح ولكن ليس على شرط البخاري يقول لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح وقال به الجمهور وخلفه مالك في المشهور عنه فقال يمسح ما لم يخلع وروي مثله عن عمر فالإمام مالك يعني يبدو أن الرواية روايته ليس فيها الإيه التوقيت وأخرج مسلم التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث يعني صفوان بن عسال يقول وفي الباب يعني التوقيت أيضا في نفس هذا الحكم ورد حديث عن أبي بكر وصححه الشافعي وغيره قال الشيخ آل بسام شذت الشيعة في إنكار المسح على الخفين وروي أيضا يعني الإنكار عن مالك وبعض الصحابة طبعا روي عن مالك ضعيف ليه لأن مالك لم يقل بالإيه التوقيت اللي هو يوم وليلة المقيم وثلاث أيام للمسافر ولكن قلب المسح يعني ما هو لم يقل بالإيه فاختلط على بعض الناس فقال الإمام مالك لم يقل بالإيه المسح على الخفين وقال وأيضا بعض الصحابة الذين يعني قيل إنهما لم يقلوا مسح على الخفين هذا أيضا مردود الرواية عنهم ضعيفة بل 80 من الصحابة كما ذكرنا يعني حكوا المسح على الخفين لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة لهي بعض الصحابة. وأما مالك فالرواية الثابتة عنه القول به وأطبق أصحابه من بعده على الجواز ولم يقل بالتوقيت، ولكن قال يمسح ما لم يخلع الخفين، ولكن حديث ابن صفوان بن عسال دل على التوقيت. وأما الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع مستمسكين بقراءة الجر من قوله وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني هي في المصحف وأرجلكم يعني معطوفة على المغسول، ولكن قالوا أن هي الرواية اللي بالجر بتدل على المسح على الخفين. وطبعا اللي بيبين القرآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا عليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه، فما ثبت مرة واحدة أنه مسح على قدميه وهما مكشوفتان. فيقول لأن الآية ناسخة الأحاديث عندهم يعني عند الشيعة. وطبعا الشيعة لا يعترفون بكتب السنة، يعني لا يعترفون بالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عندهم كتبهم المليئة بالكذب. وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المس واعتقاده محتجين بالسنة المتواترة. وذلك يعني بعض من يعني ألف في العقيدة يقول ونمسح على الخفين حضرا وصفرا، أنا مسألة فقهية، ولكن يذكرونها في العقيدة لمخالفة أهل البدع لأهل السنة في هذه المسألة. فيقول وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده محتجين بالسنة المتواترة والقراءة على فرض الأخذ لا تكون مجرورة للمجاورة أو لتقييد المسح على الخفين. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، فيكون يعني لأنهم بيقولوا الآية نسخت الأحاديث، ولكن في حديث جرير بن عبد الله في إثبات المسح وهو بعد نزول سورة المائدة اللي فيها الآية اللي فيها الخفض، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ يقول لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة فيكون في الآية رد على من لم يرى المسح أخذا بقراءة الجر في قوله وأرجلكم. الحديث 22 حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. هذا مختصر يقول رواه مسلم والبخاري دون قوله ومسح على خفيه. نقول أن شرط الكتاب اللي هو جعله الحافظ عبد الغني المقدسي أن الأحاديث مجمع عليها، وطبعا هذا الباب باب المسح على الخفين، فالرواية في فيش فيها مسح على الخفين. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ فايش مسح على الخفين، وذلك هذا الحديث يعتبر يعني على غير شرط الكتاب. فيقول هذا الحديث لفظه في الصحيحين عنه عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم، صباطة يعني مزبلة يعني، فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت منه حتى قمت على عقبه آخر ومؤخر القدم فتوضأ زاد مسلم فمسح خفيه. فرواية البخاري ليس فيها فمسح خفيه. قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين لم يذكر البخاري في رواية هذه الزيادة، فالحديث بهذه الزيادة ليس على شرط صاحب العمدة وإن كان أصله على شرطه. وترجم البخاري على هذا الحديث البول عند صاحبه والتستر للحائط، والبول عند صباطة القوم، والبول قائما وقائدا، يعني دي كلها تراجم للبخاري على نفس الحديث. طبعا البخاري كتابه كتاب فقه فبيذكر روايات مختلفة إما بالأسانيد أو بالمتون، ويترجم هذه التراجم المختلفة على نفس الحديث. البول عند صاحبه التستر للحائط، البول عند صباطة القوم، البول قائما وقائدا، لأن بعض الناس أنكروا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بل قائما، وكأنه أخذ البول قائلا يعني بطريق الأولى أنه إذا جاز البول قائما، لأن قائم يعني ممكن يرتد إليه رشاش من البول، ولكن يصل من البول قائما بل إلى صباطة يعني مزبلة يعني مكان لين لا يرتد البول، لكن لو الإنسان هو قائم على شيء مثلا حجارة فيها بروز مثلا يمكن أن يرتد على بدنه أو ثوبه. لكن إذا لأنه إذا جاز البول قائما فقاعدا أجوز. قال الصنعاني قال ابن مبارك ليس في المسح على الخفين عند الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه وإنكاره منهم فقد روي عنه إثباته، والمثبت طبعا مقدم على النافي. قال ابن عبد البر لا أعلم أنه روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، وقلنا الرواية أيضا ضعيف، هو التوقيت اللي لم يذكره مالك ولكن أثبت المسح، مع أن الرواية الصحيحة الجواز مطلقا. قلت وفي النهاية لابن رشد الملكي أن في المسح ثلاثة أقوال، جواز مطلقا وبه قال جمهور فقهاء الأمصار، وجوازه في السفر دون الحضر، ومنع جوازه على الإطلاق وهو أشدها، والأخوي ثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك. وقال الحافظ قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم وهو القاسم بن مندة في تذكرته روايته فجازوا 80 فيهم العشرة، 10 مبشرين بالجنة و70 آخرين من الصحابة رووا المسح على الخفين. وفي ابن أبي شيبة عن حسن قال حدثني 70 من الصحابة، حسن بصري وحده يعني روى الحديث عن 70 من الصحابة بالمسح على الخفين، فهذا طبعا متواتر. أن يصعب أن يروي مثلا يعني 80 من الصحابة ويعني أكيد يعني رواه عنهم يعني جموع يعني كثيرة، يعني إن شاء الله التواتر يكون متوفر في كل الطبقات. قال الشيخ عبد الله البسام ما يؤخذ من الحديث مشروعية المسح على الخفين في السفر، ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر 3 أيام بلياليها، وطبعا العمامة بينصح عليها إذا كانت العمائم العرب اللي هي كثيرة الحلقات ومحنكة يصعب فكواها فيمسح عليها كما يمسح على الخفين وإلا ينصب شيئا من شعرين. ومدة المسح لمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة يحسب ابتداؤها في السفر والحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال، وليس من ساعة غسل القدمين. يقول مسح على الخفين بعد الوضوء من البول، وثبت المسح على الخفين والعمامة من كل حدث أصغر في أحاديث كثيرة، أما الحدث الأكبر الموجب للغسل فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة بل لابد من الاغتسال. أما الجريرة والجروح المعصوبة فإنها يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر، لأن الجريرة بتكون حالة مرض أو واحد عنده جرح أو حرق مثلا، لو نزل ماء جرح يتأخر برؤه أو يزداد يعني الجرح يعني حالة غير عادية، ولكن يعني المسح على الخفين ومسح العمامة يعني الشخص عادي سليم. فلو إنسان عمل جبيرة مثلا كسر أو حرق أو شيء وملفوف عليه خرقة فهو سواء توضأ أو اغتسل يمسح عليه، يعني يغسل بقية الأعضاء ويمسح يعني عليه. يقول أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنها يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر، لكن يرى أن يكون الرباط يعني قدر الحاجة يعني ما يزيد عنه، يكون شيء جرح صغير ويربط إيده كلها وينسح على يده كلها يعني حسب الحاجة. أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم يعني عنها، لكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيح. وبعضهم قال أنه يتوضأ أنه يغسل سائر بدنه وينسح يعني على الجبيرة أو الجرح المعصوب ويتيمم لهذا الجزء الذي لم يغسل. قال النووي رحمه الله واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل القدمين، فذهب أصحابنا يعني الشافعية إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل، وده الراجح والله أعلم. وذهب إلا إذا كان في حاجة، يعني واحد مثلا في الشتاء يصيب تشققات يعني في قدميه أو يصعب عليه أنه يكثر من التوضؤ ومحتاج للرخص، فيكون من التعنت ومن التنطع أنه يحتاج إلى رخصة ولا يستعمل، فإذا احتاج إلى رخصة فيكون استعمال الرخصة يعني أفضل. لكن الإنسان يعني لا يتضرر بغسل قدمين في كل وضوء، فيكون الأصل يعني غسل القدمين لأن هذا يدخل في الإسباغ، إسباغ الوضوء. وذهب إليه جماعات من الصحابة هو الغسل، منهم عمر بن الخطاب وابن عبد الله وابو ايوب الانصاري. وذهبت جماعات من التابعين الى ان المسح افضل، ذهب اليه الشعبي والحكم وحماد وعن احمد وغيتان. اما يقول حماد في الفقه لا يقصد حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة، يقصد حماد بن ابي سليمان اللي هو شيخ ابي حنيفه. فهذا له كلام في الفقه، ولكن لو في رواية الحديث بنقول حماد بن زيد يعني شرط البخاري مسلم، محمد بن سلمة شرط مسلم، أما محمد هذا فوالله أعلم محمد بن أبي سليمان. يقول عن أحمد روايتان أصحهما المسح أفضل والثانية هما سواء، واختاره ابن المنذر. وقيل بأن الغسل أفضل بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة. في قول آخر قال ابن المنذر الذي أخبره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع والخوارج، الخوارج أيضا أنكروا المسح على الخفين، فيكون من يمسح على الخفين يكون في رد على الخوارج وعلى أهل البدع يقصد الشيعة. قال الصنعاني وأما محل المسح فقيل الواجب مسح أعلى الخف دون أسفله من ظاهر الخف، يعني يبل يديه بالماء ثم يمسح ظاهر الخف، هذا هو السنة. وقول عامة القائلين بالمسح وقيل يجب مسح بطونهما وظهورهما، يمسح من فوق ومن تحت، وسبب الخلاف تعرض الأثار في ذلك وتشبيه المسح بالغسل قياسا على الغسل، قل كما نغسل القدم من فوق ومن تحت فأيضا نمسح من فوق ومن أسفل. يقول فأخرج الخمسة إلا نسائي، من هم الخمسة؟ السنة الأربعة والمسند من أحمد، والستة البخاري ومسلم والسنن الأربعة، والسبعة اللي هم البخاري ومسلم والسنن الأربعة والإمام أحمد، فدول كلهم ما فهمش حد من الصحيحين. يقول فأخرج الخمسة إلا نسائي، يعني أحمد والثلاث ترمذي وابن ماجة وأبو داود، من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. طبعا لو صح ذلك لكن نصا في المسألة يبقى الخف يمسح أعلى وأسفل. وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفله أي الخف أولى بالمسح من أعلى، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فهذا حديث يعني صحيح، حديث علي بيان أن المسح من أعلى الإيه من أعلى الخف، ويقول لو كان دين بالرأي يبقى باطن الخف اللي لابس الأرض وأقرب إلى التراب يكون أولى بالمس، ولكن الدين بالشرع مش بالإيه بالعقل ومش بالرأي، فيقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفله أي الخف أولى بالمس من أعلى، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يقول لكن حديث المغيرة اللي هو رواه الخمسة إلى نسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، قال الترمذي هذا حديث معلول، معلول يعني ضعيف، يعني فيه علة يعني قادحة يعني خفية تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. يقول لم يسنده عن ثور غير الوليد المسلم، وسألت أبا زرعة ومحمدا، يعني البخاري والله أعلم لأن كلاهما من شيوخه، سألت أبا زرعة يعني الرازي ومحمدا يعني ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. فيبقى الحديث الصحيح هو مسح ظاهر الخف، أما مسح باطن الخف فلم يثبت. حديث الثالث باب في المذي وغيره، حديث الثالث والعشرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء كثير المذي، والمذي إما بالتخفيف تقول مذي أو مذي بالتشديد، قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، يعني جمع بين الأدب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين معرفة الحكم الشرعي، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وهذا البخاري اغسل ذكرك وتوضأ، رواه البخاري ومسلم، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. قال الشيخ البسام المذي هو السائل الذي يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة، يعني لا يشعر به الإيه الإنسان ولا يعقبه فتور يعني أو خضر في الإيه في الجسم غير الماء الدافق اللي هو المني، وقد لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة. قال الأطباء إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة، والمراد هنا بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء، يعني هل خروج ينقض الوضوء أو لا؟ طبعا ينقض، أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء، وهل هو نجس أو لا؟ فالراجح أيضا أنه نجس حكم البول، يعني في الوضوء وليس فيه الغسل. في الباب عدة من الأحاديث تتعلق بنقض الوضوء وزيادة النجاسات. يقول راوي الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو الحسن أبو وأبو تراب يعني كنيتان القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه فاطمة بنت أسد رضي الله عنها من كبار الصحابيات. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 586 حديثا وهو رابع الخلفاء. اتفقت الأمة على تقديمه بعد يعني مقتل عثمان رضي الله عنه وأحد العشر يعني المبشرين وأول من أسلم من الغلمان وكان عمره 13 سنة وقيل 8 سنين وقيل 9 سنين وشهد ما شهده كلها إلا تبوك. فيبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلافه على المدينة. توفي عمره 63 سنة وهذا العمر الذي توفي عليه النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة توفي عليه أبو بكر وعمر وعلي. أما عثمان فتوفي وقد تجاوز 80، 81، أو 82، أو 83 رضي الله عن الجميع. ولم يبارز أحدا إلا قتله رضي الله عنه. فكان فارس الإسلام لم يبارز أحدا إلا قتله. المقداد بن الأسود كان فارس المسلمين يوم بدر اللي هو يعني يقول سألته المقداد أو طلب من المقداد أن يسأل. روي له 42 حديثا مد بالجرف وصلى عليه عثمان رضي الله عنه سنة 33 عن نحو 70 سنة. قول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء مراد كثير المذي، والمذي بسكون الذال وتخفيف الياء وكذا بكسر الذال وتشديد الياء مذي أو مذي. قوله فاستحييت يقول الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وترجم له البخاري باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال ابن الملقن هو شيخ الحافظ ابن حجر وفي رواية لأبي داود والنسائي وابن حبان بعد مذاء فجعلت أغتسل حتى كان رجل مذاء يقول فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري أنه كلما خرج مذي يغتسل ظن منه أنه يوجب الغسل. قال في رواية أبي داود والنسائي وابن حبان بعد مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال لا تفعل يعني لا تغتسل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا نضخت الماء فاغتسل. وهي لعل في خطأ يعني هنا فضخت يعني دفقت، فإذا فضخت الماء فاغتسل اللي هو الماء الدفق اللي هو يخرج إذا خرج المني الذي يخرج بدفقة وله رائحة مميزة كالبيض الفاسد ويعقبه يعني خضر في الجسم فهذا الذي يوجب الغسل. فإذا فضخت الماء فاغتسل. قوله فقال يغسل ذكره ويتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك يعني بالإيد الماء يعني تحمل طبعا انضح زي ايه اغسل يعني الرواية مفسرة الأخرى يعني اغسل فرجك. قول فرجك المراد الذكر والصيغة لها وصفان لغوي وعرفي، فأما اللغوي فمأخوذ من الانفراج فعلى هذا يدخل فيه الدبر فرج الدبر والقبل وينزل منه انتقاض الطهارة، لكن هنا يقصد الفرج القبل يعني. وأما العرفي فالغالب استعمال في القبل من الرجل والمرأة، والمراد بالنضح في رواية مسلم الغسل حتى توافق الروايات الأخرى. قال النووي وأما حكم خروج المذي أو المذي فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث توضأ واغسل فرجك. طبعا الواو لا تفيد الترتيب يعني الآن دول فعلين مختلفين توضأ وانضح فرجك والمراد انضح يعني يغسل يعني يغسل فرجه ثم يتوضأ، فالواو لا تفيد الترتيب. يقول في الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل وأنه يوجب الوضوء اللي هو المذي لا يوجب الغسل خروجه لا يوجب الغسل وأنه يوجب الوضوء وأنه نجس ولهذا أوجب صلى الله عليه وسلم غسل الذكر. والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي أو المذي إن الجزء اللي عليه مذي يغسله لا غسل جميع الذكر. قال وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر يقولون كأن هذه جنابة صغرى يعني زي الجنابة الكبرى إنه بيغسل كل البدن مع خروج المني، فلو خرج المني يغسل كل الذكر وفي بعض روايات الأنثيين يعني أيضا، وقالوا هذا له أثر في تخلص المد يعني وسكون سكون الشهوة، أنه يغسل كل الذكر. يقول وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر، وفيه أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط. يعني كان يقول إزالة المذي مثلا لا يكون بالحجارة، إن يتعين الماء لا يكتفى بالحجارة. وأما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد من الماء، وهذا أصح القولين في مذهبنا. وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد، أنه يجيب عن هذا الحديث بأنه خرج على الغالب في من هو في بلد يستنجي بالماء لم يحمله على الاستحباب، وفي جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به، لكنه اقتصر على قول مقداد مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا قد ينازع فيه ويقال فلعل عليا كان حاضرا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السؤال، وإنما استحي أن يكون السؤال منه بنفسه. وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يستحب له ألا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها. طبعا فائدة دراسة الفقه الحديث إن الحديث في أداب وفي أخلاق وفي رقائق، فيستفاد منه غير دراسة المتون الفقهية، يبقى المتن قصر على الحكم الفقهي. قال ابن الملقن ما ملخصه، واختلفوا في معنى غسل الجميع، يعني غسل جميع الذكر، يعني هل هو المعنى تبريد العضو فيضعف المذي، أو هو تعبد بحيث أنه لو لم يغسل كل الذكر لا تتم الطهارة، أو هو نوع من النصيحة يعني من أجل تبريد العضو وتسكين الشهوة، أو هو تعبد وبنوا على ذلك فرعا وهو وجوب النية لغسله. لو قلنا تعبد يبقى يجب أن ينوي لغسله التعبد أو الطهارة. وقال أوجب الإمام أحمد وجوب غسل الأنثيين يعني الخصيتين أيضا لرواية أبي داود بالأمر بغسله مع الذكر، ولكن هي رواية منقطعة لأنها من حديث عروة عن علي، عروة بن الزبير عن علي، وعروة لم يسمع من علي رضي الله عنه. وقيل إنما أمر بغسل الأنثيين لأن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر حدته، يقول له علي أيضا في إيه؟ في تسكين الشهوة. وقال قد يؤخذ من قوله توضأ وانضح فرجك جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، أنه يتوضأ الأول ثم ينضح الفرج، وهو الأصح عندنا إذا كان بحائل يمنع الانتقاض، لأن مس الفرج طبعا ينقض الوضوء، يعني يقول ولو توضأ ثم رمى ماء على الفرج فتصح، يعني حيث أنه لا يكون بحائل يعني أو يلبس شيء على يديه، لكن إنما يتم ذلك على قول من يقول الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف. فالصحيح هنا اغسل فرجك وتوضأ، أو انضح فرجك وتوضأ. قال الصنعاني قوله مذهب ضعيف القول بأنه للترتيب نقل عن الفراء والكسائي وثعلب، وقال به بعض الفقهاء، واستدل الجمهور بأدلة منها قوله تعالى حكاية عن الكافرين المنكرين للبعث، حياتنا الدنيا نموت ونحيا، قال نموت أولا ثم قال ونحيا، فالواو لا تفيد الترتيب لأن قدم الموت على الحياة. فانتهى يعني ما تيسر يعني ذكر اليوم، ولو في أسئلة في نفس موضوع الدرس نجيب عنها بإذن الله تعالى. سؤال عن مسح الخفين، كما قلنا أن بيمسح بظاهر الخف يعني بعد أن يدخل القدمين طاهرتان، ويمسح يوم وليلة المقيم وخمسة ثلاث أيام للمسافر، يعني 15 صلاة وتبدأ بأول مسح. هل تحدث الطهارة يتوضأ الشخص ثم لبس الخفين وخلعهم بعد ذلك؟ طبعا لو توضأ ولبس الخفين وخلعهم دون أن يحدث فهو على طهارته، ولكن نفرض أنه أحدث ثم توضأ ومسح، فلو خلعهما انتقض الوضوء أو الطهارة. يعني حتى لو طيل نقتصر على أسئلة الدرس. سائل يقول إذا كان الرجل متوضئا وأخرج ريحا فلبس الخفين قبل أن يتوضأ مرة يعني أخرى، إذا كان الرجل متوضئا وأخرج ريحا ينتقض وضوءه فلبس الخفين قبل أن يتوضأ يعني مرة أخرى، فهل يجوز المسح عليهما؟ لا يجوز طبعا، لأن لم يلبسهما يعني وهما طاهرتان، ينبغي أن يتوضأ أولا ثم يمسح، علما بأنه لم يخرج بول أو غائط. طبعا الريح هي مثل بول أو غائط في نقض الطهارة. هل يصح أن يختم مسلم القرآن في كل ثلاثة أيام؟ طبعا يصح، يعني لا يختمه أقل من ذلك يعني. وفي أسئلة يعني السائل يقول هل يجوز تقليد العلماء والدعاء في أسلوب الخطابة والإلقاء وتقليد أصواتهم من باب الإعجاب والمزاح؟ يعني طبعا لو قصد الغيبة أو التنخيص منهم يعني لا يجوز، ولكن لو قصد يعني حبا لهم أو اقتداء يعني بهم يعني ليس في شيء. هل تحسب مدة المسح بالساعة 24 ساعة أم بالصلوات؟ وكيف نحسب التوقيت لو كان أول مسح مثلا بعد منتصف الليل؟ يعني هو الأفضل بالصلوات، يعني اليوم فيه خمس صلوات، فالمسح يوم وليلة يعني خمس صلوات، يعني في اليوم والليلة يعني يمسح على الإيه على الخفين، والمسافر 15 صلاة. أسئلة عن النظر وكذا إلى النساء، فلعل يعني في فضول النظر نتكلم إن شاء الله يعني بالتفصيل أكثر من الحدائق، لعل الإيه يعني يكون في فائدة للإخوة، خاصة نحن مقبلون على موسم الصيف وشدة التبرج. بعض العلماء يكتب كتب في الفكاهة مثل أخبار الحمقى والمغفلين ويحكي حكايات عن بعض الأشخاص ويذكر أسماءهم حكايات تنقصهم، فهل هذا غيبة وهل يجوز قراءتها؟ طبعا ليس فيها فائدة يعني والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وطبعا يعني يكون يعني بعض العلماء مشهورون له كتب في ذلك، فليس أحد حج على الشر، ولكن الشر حج على الجميع. السائل يقول نرجو أن يكون تسميع الأحاديث لكل كتابة على حدة، يعني هو المهم حديث عمدة الأحكام، واللي ما يتيسرش له شراء الكتاب يعني لو عنده تيسير العلام أو يشتري المتن الصغير المتن عمدة الأحكام بحيث أنه يحفظ الأحاديث يعني حتى يتيسر له، أو يتيسر لنا أن احنا نوفر يعني بعض النسخ الإخوة، فيحاول أنه يعني قبل أن تكثر عليه الأحاديث يجتهد في حفظ الأحاديث، لأن هذه أولى الأحاديث يعني بالحفظ، لأنها 419 حديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم يعني مما عليه مدار الفقه. فنسأل الله تعالى أن ينسب لنا ولكم الخير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.